أما الأمر الثالث المتعلق بمسألة المسعى الجديد، ونحن نعرف أن هذه المسألة من المسائل الحادثة والنوازل العصرية، والنوازل العصرية يقع فيها اجتهاد ويقع فيها تأويل ويقع فيها مدارسة بين الأطراف المتعارضة في الرأي والاجتهاد، لكن لا بد أن نعرف قاعدة أن الأصل في المشاعر التوقيف، أن الأصل في المشاعر التوقيف، كما أنه لا يحل لأحد بالإجماع أن يزيد في الكعبة ولا ينقص في الكعبة، ولا يجوز لأحد بالإجماع أن يزيد في عرفات ولا ينقص في عرفات، ولا يجوز بالإجماع أن يزيد في منى ولا أن ينقص من منى، ولا يجوز بالإجماع أن يزيد في المزدلفة ولا أن ينقص من المزدلفة، كذلك لا يجوز أن تزيد في المسعى. وهذا في الجملة التقرير ربما لا ينازع في أحد، لكن من قال بالزيادة بالمسعى يقول إن هذا ليس هو الموجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو أكبر من هذا بكثير، لأنه كان يقول كان واديا، والأودية عادة ما تكون تحدد بعشرين متر، تكون أوسع من ذلك، هذا وجه من يقول ذلك. لكن لابد أن نعرف أن المسعى توقيفي حتى نستطيع أن نقرر، إذا نازعنا الخصم في أن المسعى توقيفي ما استطعنا أن نمشي، لكن إذا وافقنا الخصم بأن المسعى توقيفي استطعنا أن نقرر القضية ونرجع المسألة إلى أصل. إذا رجعنا المسألة لأصل وأن المسعى توقيفي، لأن الله جل وعلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلو لم يكن توقيفية كيف نعرف هذا المسعى الذي هو من شعائر الله؟ وهذا يعني هل الإنسان يسعى في المدينة ينظر المحاذي 100 كيلو 1000 كيلو، ينظر المحاذي للمسعى إلى ما لا نهاية، هل يسعى؟ إذا ما هو الضابط وما هو القدر المعين في ذلك الذي يجوز أن نسعى فيه والذي لا يجوز أن نسعى فيه؟ فلا بد يكون هنا الضوابط، وقبل أن يتصور القضية لكن يضع في حسبانه أن الأمور مستقبلية. يعني بعض الناس يجتهد، بعض العلماء يجتهد مثلا قال هذا ليس بتوقيفي مثلا، طيب ما هو الضابط؟ إذا لم يكن توقيفي ما هو الضابط؟ أولا القول بأن المسعى ليس توقيفي هذا بدعة، القول بأن المسعى ليس توقيفي هذا بدعة لا أصل له، ولم يقل بأحد من السلف، وهذا خلاف ما أجمع على الصحابة والتابعون، هذا لا قائل به، إنه من بدع المعاصرين، إنه من بدع المعاصرين. لكن الجواب عمن يقول إن المسعى في عصر النبي كان أوسع، نعم، ولما بعض يقول كنا نسعى قديما وكان المسعى أوسع من هذا وإنما ضيق للمصلحة بعدما جاءت مصلحة التوسعة لابد أن يوسع، نعم، هنا النقاش مع من يقول بهذا القول. من قال الأول مدام أنه لا قائل به فلا نقاش معه، مدام أنه غير منضبط في مسائل العلم في مسائل الشريعة ولا عنده أصول يرجع إليها فلا نقاش معه ولا حوار معه، إنما الحوار مع من عنده أصول يعترف بأن المسعى توقيفي وأن المسعى ثابت في عصر النبي وفي عصر ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الموطن هو الذي سعى فيه من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، هنا الحوار مع هذا المتكلم، أما الأول لا حوار معه. ذكر الفاكي رحمه الله تعالى وكان في عصر السلف القرن الثالث بأن المسعى أن عرض المسعى 36 ذراعا، يعني عرض المسعى 36 ذراعا، وهذا عالم من علماء القرن الثالث يحدد المسعى 36 ذراعا، معنى هذا أنه يقدر بنحو 20 مترا لا يزيد على ذلك، كما هو موجود ما كان قبل التوسعة. يؤكد هذا أنه لما أراد الملك سعود بناية المسجد، بناية المسجد والهدم البناية من جديد وبناية المسعى أيضا ووضع بلاط كما هو موجود عليه اليوم، يحتاج الآن تحدد الحدود، لكن إذا هدمت لابد أن تعرف المراسيم حتى تبني على ما هدمت. فشكلت لجنة، وكان ذلك في عصر الشيخ محمد إبراهيم، ورفع الأمر إليه ووافق، وشكل لجنة مكونة من 35 رجلا ما بين علماء، وكان يرأس العلماء هو، وما بين مهندسين وكان من المهندسين المؤرخ المشهور الكردي صاحب تاريخ البلد الحرام، وكان هو المشرف على الامتار والمشرف على الهدم والمشرف على المراسيم، ونقل لنا ذلك في تاريخه حتى الصور، وراجع تاريخه وموجود الآن بكثرة ويباع في الأسواق وفيها الصور والمراسيم، وما بين مدير البلدية الإشراف وما بين أهل الوجاهة من أهل الحرم وأهل الخبرة وما بين الكابر سنة حتى لا يحصل غلط. وشكلت هذه اللجنة الإشراف إلى نهاية المسعى، واتفقوا أنذاك أن المسعى لا يزيد على 20 مترا، فرفع الأمر للشيخ محمد إبراهيم واعتمده، وأمر به الملك سعود بأن يعتمده فاعتمد على أنه لا يزيد على هذه الأمتار لأن هذا هو الموجود. فاتفق هؤلاء في عصر أنذاك. الغلط أنا واحد يقول هذا غلط منهم، نعم الغلط الغلط يقع في متر مترين صحيح طولا وعرضا، لكن لو تعطي رجل متر لي هذه الحجرة متر لي هذا الحوش ثم يقول أمتاره 20 مترا، يجي واحد ثاني يقول 40 مترا، ماذا تسمي الأول؟ الأول مجنون، ما غلط في متر ومترين، هذا غلط في الضعف، هذا أبله ما يفهم، هذا مجنون، هذا حقه يضع في دار المجانين ما يضع في دار العقلة، لأن المتر يغلط في الضعف هذا مجنون. الغلط يقع في متر ومترين، هب غلط في 3، ما يقع الغلط في الضعف. ثم أيضا الآن لما وسع وجد الضعف، سؤال وارد عليهم، ما هو المستند على الضعف هذا؟ هب في غلط، المسعى أوسع، هب في غلط، المسعى أوسع، لكن ما هو الدليل على الضعف الآن؟ يعني قلنا اتفقنا نحن وياك مثلا في غلط والمسعى أوسع، كيف نقدر المسعى؟ ما يمكن نقدر بالزيادة هذه إلا إذا قلنا بأن العرض غير توقيفي، وهذا لا قائل به من السلف، إنما قال به بعض المتأخرين ولا قائل به من السلف. فبالتالي الإنسان يحرص كل الحرص على أن يبقى في ما حد بعشرين مترا، وما زاد عليه ليس بمسعى هذا، لماذا تسعى خارج نطاق ما حدد شرعا؟ لكن إذا ضاق على لسان الحال ولا استطاع وسعى بالمجاور يسقط عن الواجب للضرورة، لأن هذا هو المسعى. ومتى ما قدر الإنسان على يسعى فيما كان من قبل وهو ما حدد بعشرين مترا فهذا هو الصواب، لأن ما عداه باطل ولا عبرة به.